لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا نتحدث عن آثار العلم بالأسماء والصفات على الإيمان، يعني الآثار الإيمانية التي تحدث للإنسان لعلمه وتعلمه ومعرفته أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك، أي يحيي في قلوبهم دائما معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، مما جعل الإيمان يزيد في قلوبهم، وكان له الأثر العظيم على حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين. هو تعليم للأمة كلها كذلك من بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه إنما يعلم كذلك الأمة كلها، فالأمة مأمورة بالاقتداء به والاقتداء بأصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليهم من قبل. ومن الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في أصحابه، أي يغرث آثارها في أصحابه وآثار علمها في أصحابه كذلك، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فكان يستغل ويغتنم صلى الله عليه وسلم الأحداث أو المواقف ليقف على شيء من صفات الله تعالى من أسماء الله تعالى، يحيي به معاني الإيمان في قلوب أصحابه ويعلمهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحدث الذي يكون له فيه صلى الله عليه وسلم بيان أو تعليق أو نحو ذلك، يحيي به هذا المعنى في نفوسه. ومن ذلك كما أشرنا الكلام عن صفة العلم أو بيان صفة العلم في نفوسهم. ومما كان من ذلك ما كان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشاتين تمتطحان. مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشاتين تمتطحان، يعني خروفين الاثنين بيضربوا بعض كل واحد بقرونه يعني. قال: لمررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشاتين تمتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تدري فيما تمتطحان؟ يا أبا ذر، تدري فيما تمتطحان؟ يعني هل تعلم يا أبا ذر لماذا تمتطحان وبسبب ماذا تمتطحان؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: لا يا رسول الله، أنا ما أدري، دي حيوانات أنا ما أعرفش، يعني ولا أعرف لغتهم ولا أعرف سبب أنهما تمتطحان ولا شيء من ذلك. قال: فقلت: لا يا رسول الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري فيما تمتطحان وسيقتص بينهما. ولكن الله يدري فيما تنتطحان وسيقتص بينهما. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرسخ من خلاله هذه العقيدة أن الله يعلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى أنه يعلم سبحانه وتعالى فيما تنتطح الشاتان أو الشاتين، يعلم سبحانه وتعالى سبب انتطاح الشاتين، بل سيجعل يوم القيامة بينهما اقتصاص، وهذا من مقتضى علمه صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى أنه هو خالقها وهو سبحانه وتعالى الذي ملكها وهو الذي سبحانه وتعالى يحاسبها، فهو يعلم لماذا تنتطحان، وأنه سبحانه وتعالى سيقتص للمظلومة منهما يوم القيامة. شاب تضرب شاب، في واحدة أكيد مظلومة، فالله يعلم ذلك وسيقتص له. ولذلك هذا وجد أثره في الصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم حياتهم كلها يراعون هذه المعاني وهذه الأمور من خلال ما يرسخه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، فقد ترسخ عندهم أن الله عز وجل عليم، وأنه يعلم كل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، صغيرا كان أو كبيرا، وإذا كان الله عليما يعلم كل شيء، إذن فالله سبحانه وتعالى سيحاسب كذلك على ذلك، كما أنه سيقتص من الشاة الظالمة للشاة المظلومة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما علموا ذلك ظهر ذلك في أحوالهم وتصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ولعلنا نأخذ من هذه الأمثلة ما كان من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لو عثرت بغلة على شط العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. هو أمير المؤمنين الخليفة، فكان يقول لو عثرت بغلة على شط العراق يعني في بلاد العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. وهذا نتيجة أنه ترسخت عنده هذه العقيدة أن الله يعلم، وأن الله سيقتص، وأن الله سيحاسب نتيجة هذا العلم. فإن كنت لسان حاله ومقاله إن كنت قصرت في حق هذه الدابة، لم أمهد لها الطريق، فالله سيعلم ذلك وسيسألني عن ذلك وسيحاسبني كذلك عن ذلك. ولذلك هذا وجد أثره فيهم رضي الله عنهم في العموم، وفي عمر بوضوح شديد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه له من هذه الأحوال الكثير التي يظهر لك فيها أثر هذه العقيدة في نفس عمر، أن الله يعلم وأن الله سيحاسب وأن الله عز وجل سيجازي على هذا الذي يعلمه. ولذلك كان من أحواله كذلك أنه رضي الله عنه كان يعس بالليل، يعني يمشي كده بالليل يشوف أحوال الناس وينظر يعني أحوال البلاد ونحو ذلك، فيمر في شوارع المدينة ليلا والناس نائمون، ويمشي في شوارع المدينة ليلا حتى أنه يخرج إلى حدود المدينة، يظل يطوف المدينة كلها ليلا لينظر أحوال الناس، لأنه يعلم أن الله عز وجل يعلم ما سيكون وما يكون من أحوال الناس، فإن وقع تقصير منه سيعلمه الله وسيحاسبه عليه. ولذلك كان يتعسس في الليل رضي الله عنه حتى ربما وصل إلى أطراف المدينة. وكان من بين أحواله أن وصل إلى أطراف المدينة ذات ليلة فوجد خباء، يعني واحد عامل خباء كده مسافر، ودخل يدوبك وصل حدود المدينة وراح حاطط الخباء بيرتاح، ومعه صبية يتضاغون، معه أولاد صغار وعمالين يبكوا الأولاد الصغار من الجوع. فجاءه عمر فقال ما شأنك؟ قال مسافر وقد أويت إلى المدينة ولم أجد من يأويني ولم أجد من يعشيني. أنا دخلت أهو لغاية دلوقتي حدود المدينة وما وجدت إنسانا يأويني ولا ما وجدت إنسانا يعشيني، لا أنا ولا أولادي. فقلت لأولادي وقلت للصبية إن أمير المؤمنين عمر مسؤول عنكم وإنه سيرى حالكم أسكنهم، وأنا بقول لهم اسكنوا فأمير المؤمنين عمر سيرى حالكم وينظر أمركم حتى أسكنهم. ولم يكن يعرف عمر. ثم قال له ولا يزال عمر لا يدري بي. فقال عمر وما يدري عمر، يعني هو عمر يعرف منين ان انت نازل في المكان ومعك اولاد ونحو ذلك؟ وما يدري عمر. انطلق رضي الله عنه باكيا راجعا الى المدينة وقد قال للرجل انظرني حتى اتيك، ثم جاء الى بيت المال وحمل على كتفه جوالا من دقيق، ثم انطلق رضي الله عنه حتى وصل إلى خباء الرجل فجعل يجمع الحطب وأوقد نارا حتى جعل أثر الحطب يعلق به لحيته، وهو ينفخ في النار رضي الله عنه ليوقدها، وهو كذلك ينفض عن لحيته أثر الحطب، والرجل ينظر إليه كأنه يقول يعني ما شأن هذا الرجل يتحمل كل هذا؟ فجعل ينفخ عن النار ينفخ عن النار حتى أشعلها، ثم وضع القدر وجعل يخبز له. فلما كان ذلك قيل له لما تفعل؟ ألم ترسل غيرك يفعل؟ يعني انت امير المؤمنين، كان من الممكن ان ترسل بعض عمالك الى هذا الرجل يفعل. فقال وهل سيسألون عني يوم القيامة؟ من الذي سيسأله الله يوم القيامة عن ذلك، انا ام هم؟ وهل سيسألون عني يوم القيامة؟ وهذا كله في الحقيقة راجع الى هذه العقائد العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها في قلوبهم، أن الله يعلم وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسب نتيجة هذا العلم، فإن كنت قصرت فسيقتص منك وسيحاسبك. ولذلك كانت أحوالهم رضي الله عنهم على أحسن الأحوال، لأنهم دائما كانوا يستحضرون مثل هذه المعاني التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحوال حول هذه المعاني كثيرة، لعلنا إن شاء الله تعالى في مرات قادمة نتعرض لزيادة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،